Oh, عليك يعزك ربنا. أجعل ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات Thank you. Oh, عليك يا مولانا صل على النبي. عادل بوسه نظف يا بركه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم Yeah. Oh,